السلام عليكم ورحمة الله. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على أندى العالمين صلى الله عليه وسلم. لقاء أتصور أنه مسك الختام مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، حيث نجول في هذه الدقائق المعدودات مع ندى المصطفى صلى الله عليه وسلم مع رفيق دربه وحبيبه أبي بكر، وندى أبي بكر الصديق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. يمكن حبيت حضرتك أن يكون مسك الختام نحن نتوقف، يمكن قلت إحنا محتاجين البرنامج كان كله نتحدث فقط في ندى النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق، وندى أبي بكر الصديق مع المصطفى عليه الصلاة والسلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا يعني تتبعت سيرة أبي بكر بنفسي من الكتب المسندة، وكنت يعني شرحت في سنة من السنين، عزمت في بعض في رمضان من في سنة من السنين أن أتكلم عن فضائل الصحابة، فكان بطبيعة الحال أبو بكر على رأس هؤلاء جميعا، فالكلام فيه طويل، لكن أنا سأخذ لقطات. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم رفع من شأن أبي بكر بحيث أنه يعجز أي إنسان أن يباريه، حتى بشهادة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى التصدق بالمال فأتى أبو بكر بماله كله، وأتى عمر بنصف ماله وهو يقول اليوم أسبق أبا بكر. فلما جاء أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله، أي ما ترك في البيت شيئا إلا أن ينظر الله عز وجل إلى هذا البيت ويكفيه. جاء عمر وهو يعني متبجح أنه سيسبق أبا بكر يعني في هذه المرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت مثل هذا. تمام. فلما جاء عمر أولا، عفوا يعني الرواية تقول عمر جاء أولا، فقال له تركت مثل هذا، وانتظر أن يأتي أبو بكر، فلما جاء قال ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. قال لا جرم، لا أسابقك أبدا. خلاص يعني أي بني آدم يغسل يديه أن يصل إلى مرتبة أبي بكر الصديق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال إن أمن الناس علي في صحبته وذات يده أبو بكر، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. فبكى أبو بكر وقال يا وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمن الناس علي، أي إن الذي يجوز أن يمن علي بنعمة لا يكون إلا أبو بكر فقط من البشر. نعم. من البشر. نعم. مين اللي ممكن يمن على النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل هو يمن عليهم جميعا أن أخرجهم الله سبحانه وتعالى من الكفر إلى الإيمان. نعم. وخذلك فما فيش حد يستطيع أن يقول أنا لي منة على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، فيقول إن أمن الناس علي في صحبته وذات يده أبو بكر، ولو كنت متخذ من أهل الأرض خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. لكن هذه الصفة لا يكون المرء خليلا إلا إذا تخللت محبته كل مسام القلب، لذلك سمي خليلا لأجل هذا. نعم. تسلمت المحبة إلى كل مسام القلب فقيل خليل، وهذه المنزلة لا تجوز في قلب النبي صلى الله عليه وسلم إلا لرب العالمين. نعم. فقط عشان كده قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليل لا يجد إلا مثل أبي بكر رضي الله عنه. نعم. حتى بلغت يعني بلغ الالتحام بين أبي بكر وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلموا بكلام واحد لم يتواطأ عليه، كما حصل في صلح الحديبية. ده الموجة اللي حضرتك بتتكلم عليها. الموجة اللي احنا بنقولها بالتعبير بقى الموجة. تمام. لما جاء عمر بن الخطاب ولم يعجبه ما حصل في صلح الحديبية ورأى أن هذا فيه من الجور على المسلمين ما فيه معناه أبطال ونستطيع أن ندخل على قريش ونستطيع أن نقاتله وما ننتصر عليهم وإلى آخره، لا سيما انتصرنا عليهم في بدر وأحد ومش عارف الكلام ده، انتصرنا عليهم فما المانع أن ننتصر عليهم الآن؟ فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ألست رسول الله حقا؟ قال: بلى. قال: ألسنا على الحق ودون على الباطل؟ قال: بلى. قال: ألم تخبرنا أن نأتي البيت العام، أن نأتي البيت ونطوف به؟ قال: أخبرتك أنك تأتيه العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. تمام. فعمر بن الخطاب يقول: لمن أعطي الدنية في ديننا؟ فقال: أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. ثلاث حاجات. فعمر بن الخطاب يعني غلبه ما يجد، فذهب إلى أبي بكر الصديق لما يعرفش يناقش النبي صلى الله عليه وسلم بحرية، يعني خشية أن ينزل فيه قرآن أو الكلام ده. بل هو استحث راحلته لما لقى نفسه يعني كأنما وقف موقف المعترض، خاف أن ينزل فيه وحي فحث راحلته وتقدم. وحتى يعني في نفس الرواية وإن كان بلاغا ولو ليس بالإسناد في البخاري، يعني قال الزهري: قال عمر: فعملت لذلك أعمالا. يعني عمل أعمال كثيرة من الصالحات عشان يداوي ما ظن أنه كان اعتراضا على النبي عليه الصلاة والسلام. لكنه ذهب بما يجد في نفسه إلى أبي بكر رضي الله عنه، قال: يا أبا بكر، أليس رسول الله حقا؟ أي النبي عليه الصلاة والسلام. قال: بلى. قال: ألسنا على الحق ودون على الباطل؟ قال: بلى. قال: ألم يخبرنا أن نأتي البيت فنطوف به؟ قال: هل أخبرك أنك تأتيه العام؟ فقال له: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. قال: لمن أعطي الدنية في ديننا؟ قال: أيها الرجل، استمسك بغرزه فإنه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصر. الله أكبر. لا، هذا التواطؤ لا يمكن أن يكون إلا إذا قال الفرد للآخر: يا أنا. دي بس إذا وصل الإنسان مع صاحبه أن يقول له: يا أنا، يحدث هذا التواصل. وهذا أنا لا أعلمه لأحد غير أبي بكر رضي الله عنه. حتى لما يعني قربت وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وكما في حديث أبي سعيد في الصحيحين، وصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فعرض بالأمر، قال: إن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. قال أبو سعيد: فبكى أبو بكر وقال: نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فقال أبو سعيد: فتعجبنا من هذا الشيخ، لما يبكي؟ يعني المسألة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن عبدي، يعني خيره الله عز وجل بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. قال أبو سعيد: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا جميعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: نفديك بآبائنا وأمهاتنا رسول الله. الحقيقة أبو بكر يعني له منزلة في قلبي كبيرة جدا، يعني قد يعجز لفظي في هذه اللحظات يعني أن أتكلم عن أبي بكر. المعنى في قلبي واسع إلى درجة أن لفظي لا يحيط به. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم إياه لم يبلغها أحد قط، حتى أنه لما أراد أن يهاجر لم يخبر إلا أبا بكر كمان. فأبو بكر رضي الله عنه أول ما النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه قد أذن لي في الهجرة بكى. في بعض طرق الحديث تقول عائشة: وهذه أول مرة أرى فيها إنسانا يبكي من الفرح. وقال: الصحبة يا رسول الله، أي أسألك الصحبة. واشترى أبو بكر راحلتين بيعلفه علشان يبقى راحلة للنبي صلى الله عليه وسلم وراحلة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، هما رايحين للمدينة. فلما أذن للنبي عليه الصلاة والسلام إن هو يهاجر، فقال أبو بكر يا رسول الله هذه راحلة لك، والحديث البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن. طيب النهاردة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمن الناس علي في صحبتي وذات يده أبو بكر وأنفق ماله كله، تمام؟ فكيف يرفض النبي صلى الله عليه وسلم ثمن دابة وقد أنفق أبو بكر منذ أسلم كل ماله تقريبا؟ نعم. فقال له بالثمن، وأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل هذه الرحلة إلا بثمنها. نعم. طبعا ليه؟ لأن الهجرة كانت معلما كبيرا جدا، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، ليس لأحد فيه شيء. يعني أنا عايز أقول يعني أنت ورطتني في الكلام عن أبي بكر الحقيقة في الحلقة الأخيرة، ليه؟ لأنه يمكن كمان الكلام أكبر بكثير. يعني إذا مد أيامك الغر بالآل، إذا مد الدهر ينطق بالفضائل، فليس سواك يذكر بانشراحي. يمكن يا شيخنا يعني حصل مواقف كثيرة في حياة أبي بكر الصديق تشعرنا بهذا الندى المتبادل على نفس الموجة زي حضرتك برضو بتقولها دي. مثلا موقف ربيعة بن كعب الأسلمي، قد إيه النبي عليه الصلاة والسلام رغم أنه يعني، وفي موقف في سيدنا عمر أنا مش عارف أتذكره اللي هو أما قال له يعني، أو عمر اعترف طبعاً يعني طبعاً أنا اللي كنت أخطأت. معروف معروف نعم. معروف الحديث طبعا نعم. أنهم أن أبا بكر وعمر الحديث البخاري وغيره نعم. يعني ومسلم أن أبو بكر اختصم في شيء، وكان أبو بكر رضي الله عنه عنده حدة، فكانما احتد على عمر في الكلام، لكنه كان يسرع الفيئة منها، يراجع نفسه بسرعة نعم. ما يمشيش يعني. فقال لعمر اغفر لي، فقال عمر لا أغفر لك. يبقى الملاذ بقى في المسألة دي اللي يحل المشكلة، أصبح عمر له مظلمة عند أبي بكر رضي الله عنه نعم. وأبو بكر مش قادر يتحمل هذه المظلمة، مين اللي ممكن يسقط عنه المظلمة دي؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فبحث أبو بكر عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم حتى وجده. كان أبو بكر الصديق رافع الملابس بتاعته، رافع يعني ماسك طرف ثيابه من أسفل نعم. وكده زي طبيعة أي واحد عايز يجري بسرعة عايز يجري بسرعة فبيمرق عشان الكعبج. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما رأى أبا بكر من بعيد قال أما صاحبكم فقد غامر، أي دخل في مغامرة نعم. فجاء أبو بكر وقال يا رسول الله حدث بيني وبين عمر كذا وكذا، فقلت له اغفر لي، فقال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا. النبي النبي صلى الله عليه وسلم ما استناش عمر يقول. قال يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا تمام. ثم إن عمر ندم أنه قال هذا لأبي بكر وقال لا أغفر لك، فذهب إلى البيت فلم يجده، فعلم أنه لا بد أن يكون وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالتمس مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمر تمعر وجهه وتغير على عمر وقال جئتكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قال فما أوذي بعدها. كلمة فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، لأن أبا بكر رضي الله عنه كما في سورة التوبة نوه الله به في القرآن ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وكان أبو بكر ثاني اثنين في كل شيء، كان ثاني اثنين في الإسلام في أول الإسلام وكان ثاني اثنين في الهجرة وكان ثاني اثنين في الغار وكان ثاني اثنين في إمامة الصلاة وكان ثاني اثنين في المجلس وكان ثاني اثنين في الخلافة وكان ثاني اثنين في القبر. الله أكبر. فهو ثاني اثنين في كل شيء نعم رضي الله عنه وارضاه، ونوه بها أيضا في سورة الأحقاف ك كمان أبو بكر الصديق وفي سورة الليل والليل إذا يغشى والذي جاء بالصدق طبعاً ده سورة الأحقاف سورة الأحقاف أظن يعني الزمر والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لا اللي هو حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة ده اللي نقصده نعم قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ده المقصود به أبو بكر الصديق كما يعني وبرضه في سورة الزمر برضو ده جاء بالصدق وصدق به الصديق وسيجنبه الأتقى في سورة برضو قالوا أبو بكر الصديق رضي الله عنه فأبو بكر كان ثاني اثنين في كل شيء فلما يقول فهل أنتم تاركوا لي صاحبي دي أثرت في عمر بن الخطاب بعد ذلك في سقيفة بني ساعدة علش أنا يعني أريد أن يعني طالما أنك فتحت الموضوع أنا قلت لك أنت ورطتني يعني في الكلام عن أبي بكر في مثل حلقة يعني وهي أجمل ورطة نعم ربنا يرضى عن حضرتك يا اللهم أمين وإياك فهو يعني أنا عايز برضو يعني ربما أزيد في وقت الحلقة قليلا يعني على أساس مسك الختام إن شاء الله ظهر هذا في تصرف عمر بن الخطاب مع أبي بكر في سقيفة بن سعد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم احنا عارفين المهاجرون الأنصار اختلفوا منا أمير ومنكم أمير والكلام ده قال عمر وكنت زورت كلاما لأتكلم به بين يدي أبي بكر زورت كلاما يعني على طول الليل يكتب بعمل كده مسودة بالضبط كده على أساس أنه لما يتكلم ينوه بفضل أبي بكر وأنه أولى الناس بالخلافة وإلى آخره يعني فاللي بيزور الكلام يعني مستعد له من بدري وحافظ هو هيقول ايه احسن ما اللي بيرتجل وجايب بالضبط كده وجايب كل حاجه لفظ جميل ولفظ حسن وكلام قال فلما اردت ان اتكلم اشار الي ابو بكر وقال على رسلك اي تمهل قال فكرهت ان اغضبه دي اولها يعني عارف مقامه كويس تمام نعم. فكرهت ان اغضبه فتكلم أبو بكر على بديهته كلام مش محضره نعم. يقول عمر بن الخطاب أن كلامه على بديهته كان أبلغ من تزويره الذي جهزه نعم. هو نعم. يعني ما أتى على شيء أردت أن أقوله إلا أربى عليه نعم. وزاد في الحسن نعم. وقال إن هذا الأمر لا يعرف إلا لهذا الحي من قريش إلى آخره نعم. فلما حدث لغط يعني فأبو بكر الصديق قال إيه إني أختار لكم أحد هذين الرجلين كان أبو عبيد بن الجراح عمر بن الخطاب قال وما كرهت من كلامه غيرها نعم. ثم قال كلمته التي تدل على فهل أنتم تاركون لصاحبي وعلى مكانة أبي بكر نعم. قال ولأن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتقدم على أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر الله أكبر. يعني يقول أن ضرب عنقي بشرط لا يقربني من إثم وده احتراز رائع لم يطلقها نعم. ليه لأنه إذا كان يقربه من إثم لا يبقى المسألة ليست كذلك نعم. لأن في حساب وعقاب دقة في اختيار طبعا وحرص على اللي بيتقال باللسان طبعا نعم. أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر فواضح المكانة حتى نفسها حتى أن في الصحيح أن أعتقد من حديث شقيق ابن سلمة أبي وائل أنه كان جالس عمر بن الخطاب وعمر قال أنه أراد أن يفعل شيئا يعني زي ما تقول يعمل مرتبات أو يعمل حاجة جديدة نعم. فقال له الشقيق بن سلمة ما أنت بفاعل فقال له لما قال لأنه لم يفعله صاحبك الله النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فعقب عمر قائلا نعم المرآن يقتدى بهما الله أكبر قال إنك لن تفعل هو تمنى أن يفعل شيئا قال أنا إنك لن تفعل لماذا قال لأن صاحبك لم يفعله نعم. لأن صاحبيك نعم. لم يفعله نعم. فقال هما المرآن يقتدى بهما وحدك كان بالنبي يعني وأبي بكر النبي وأبي بكر أنا يمكن كنت فاكر موقف يا شيخنا ما هو الوقت هياخدنا مش مشكلة بقى الناس يعني موقف اللي هو كان خاص لما خرج عمر وجد الناس يقارنون بينه وبين أبي بكر الصديق كان في موقف كده كان عمالين يقولوا أبو بكر أفضل ولا عمر أفضل حتى انه سيدنا عمر الخطاب لما خرج يعني كان بيقول انا كنت في قومي كالبعير يعني في ضلال، وابو بكر ليله من ليالي ابو بكر كان يقصر خير من عمر وآل عمر. نعم. يعني شعوره بهذا الموقف، ويمكن ده بيخلينا نرجع تاني نقف، يمكن هحتاج من حضرتك ان شاء الله لو في عجاله عشان اختم هذا الكلام، لأن هذا الموقف جمع بين بين النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر في نفس المصاب، الا وهو كان في موقف حادث الافك. يعني قد ايه هذا الموقف ظهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بندى لم يتصوره احد حتى من المخالفين للنبي او الذين كانوا يشنؤون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونفس الكلام مع ابي بكر الصديق ينزل القران فيه، وهو الذي اصيب في عرضه وحلف ان هو مش هينفق تاني على مصطح، وعلى الرغم من ذلك نجد ندى ما وجدناه الا في رسول الله وفي ابي بكر. لا انت كده هتورطني اكثر يعني. ليه؟ لانه طبعا حادثة الافك دي انا ارجو ان افرد لها حلقات. حادثة الافك؟ حادثة الافك. طيب. لا وتكون ملحقة بهذا. ملحقة بهذا يعني. نعم. حتى وان كانت هي حادثة يعني ممكن تاخد هيكل خاص، لكن فيها من العبر والندى سواء من النبي صلى الله عليه وسلم او من ابي بكر مع المرارة التي ذاقها المجتمع المسلم كله. نعم. ولم ينزل بالمجتمع المسلم مصيبة أعظم من أن تتهم الصديقة البريئة. بنت الصديق. نعم. طاهرة الذيل عالية الكعب أن تتهم بهذه الفرية العظيمة. نعم. فأنا يعني أستميح كعذرا، وأستميح المشاهدين أيضا عذرا في أن أخوض في هذا، لأن الحديث ذو شجون والمسألة طويلة يعني. طب يعني أمو احنا عشان نختم معهم حلقات رمضان، هل يعني إن شاء الله ناخد وعد من حضرتك أن نستكمل حلقات أند العالمين في وقت لاحق نبدأه بحادثة الإفك مثلا؟ والله أنا يعني أرجو، أنا لا أعد بشيء، ولكن أرجو أن يسر الله لي هذا الأمر أفعل. نعم. إن شاء الله. جزيتم خيرا فضيلة الشيخ، ويعني أنا عايش عارف أقول لحضرتك أنا استمتعت بصحبة حضرتك على مدار العشرين حلقة دول، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياك الصدق والإخلاص. أيها الإخوة الأحباب، هذا مسك الختام في حديثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أند العالمين مع حبيبه ورفيقه أبي بكر الصديق. إن شاء الله بإذن الله جل وعلا الشيخ يرجو، ونحن نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يحقق رجاءه بأن نلتقي في سلسلة نستكمل فيها كلامنا عن أند العالمين صلى الله عليه وسلم. بشكر فضيلتك على حضورك وعلى مجهودك، جزاك الله خير، وربنا يجعل ذلك كله في ميزان حسناتك حين تلقاه بعد عمر طويل، ربنا يبارك عمر حضرتك. انا بشكركم يعني على انكم تحملتموني مع الشيخ هذا الوقت الطويل، واسال الله سبحانه وتعالى ان يمتع الشيخ بالصحه والعافيه، وان ياتي عليكم العيد وانتم في طاعه الله جل وعلا، وان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، وان يجعلنا في رمضان هذا من عتقائه من النار ومن المقبولين، وصلى الله وسلم على أند العالمين، وسلام الله.